الفرق بين المذاهب الأربعة؟ وهل هناك مذهب أحسن من الثاني؟ لا لا، الأربعة كلها دليل الحق، الشافعية والمالكية والحنبلية والحنفية، كلهم كلها مذاهب التباس الحق مع القرآن والسنة رضي الله عنهم ورحمه، ولكن يعاب على بعض أتباعهم التعصب، يعاب على بعض أتباعهم التعصب، وهكذا مذهب الظاهرية وهو مذهب المعروف. وهناك مذاهب أخرى موجودة، الجريرية والليدية والثورية، أتباع الثوري وأتباع الليث بن سعد وأتباع بن جديد والطهاوية كذلك، أتباع إسحاق بن طهاوية، ولكنها انقرضت. والمهم هو اتباع الحق، هؤلاء المذاهب الأربعة والظاهرية ومن قبلهم من المذاهب التي انقرضت كلهم أهدافهم اتباع الحق. فقد يختلفوا في مسألة أو مسألتين أو ثلاث، فيجتهد بها العالم ويقول لها أصحاب أتباع إذا اجتهد ذلك المذهب بهذا الشيء الذي قرن به هذا العالم مسألة أو ثلاثين أو ثلاث أو أكثر، رأى فيها غير رأي أخيه، جاء بأدلة خفيت على هذا وظهرت لهذا، وهي مسائل فرعية لا ليس لها في الغالب تعلق بالأصول، لكن يعاب على الرجل التعصب للباطل وعدم الاقتناع بالحق لأتباعه، هذا هو الذي يعاب عليه. وإلا فالمعروفة كلها تريد الحق وتتبع الكتاب والسنة وتهدف إلى اتباع الكتاب والسنة وإلى التبادل على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام.